بسم الله الرحمن هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة أهلتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة شئتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بعد ذلك دحاها. ولا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله.